سلسلة مسلمون خالدون، نقدم فيه ترجمة لشخصية معاذ بن جبل رضي الله عنه، يقرأها عليكم إسماعيل لوضة. من هو معاذ بن جبل؟ من هو ذلك الرجل الذي ملأ الآفاق بعلمه وكان علمه مصحوبا بالعمل وبعيدا عن الجدل؟ إنه القارئ للقرآن، الخاشع للرحمن، المقسط في الميزان، المؤتمن للفتوى. إنه الشاكر في النعماء، الصابر في البأساء والضراء. إنه السمع الصفي والمبعوث الوفي. إنه القاضي الحكيم والصحابي العظيم. إنه معاذ بن جبل بن عمر بن أوس بن عائذ بن عدي، وكان أنصاريا خزرجيا، وكانت كنيته أبا عبد الرحمن. مولده: ولد معاذ بن جبل رضي الله عنه قبل الهجرة النبوية 20 عاما، وقيل 15 عاما، في المدينة من قبيلة هي قبيلة الخزرج. صفاته: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه طويلا حسن الشعر عظيم العينين أبيض براق الثنايا، والصورة الجميلة هبة من الله تبارك وتعالى، وينبغي للمؤمن أن يحافظ على جمال الصورة ويضيف إليها جمال الأخلاق ومحاسن الصفات. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم كما حسنت خلقي أسألك أن تحسن خلقي. وكان عالمنا الجليل معاذ بن جبل يهتم كثيرا بحسن المظهر وجمال الجوهر، فإذا كان ظاهره جميلا فباطنه أجمل، فكنت تراه مهيبا وقورا تتلألأ الكلمات إذا نطق بها، وتنجذب إليه النفوس عند الجلوس إليه والاستماع منه. قال عنه عبد الله بن كعب رضي الله عنه: كان معاذ بن جبل شابا سمحا جميلا من أفضل شباب قومه، وكان رضي الله عنه لا يمسك من المال إلا ما يكفيه، فكان جوادا سخيا، لأنه رضي الله عنه يعلم أن السخي قريبا من الله تعالى، قريبا من الجنة، قريبا من الناس، بعيدا عن النار، وأن البخيل بعيدا عن الله تعالى، بعيدا عن الناس، بعيدا عن الجنة، قريبا من النار. فمن جاد ساد ومن بخل ذل. كان معاذ رضي الله عنه يبسط يده في الخير دائما، وكان مثلا رائعا للكريم المنفق الذي يدخر عند ربه جزاء هذا الإنفاق، عملا بقول الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. بشائر الإسلام تصل إلى المدينة المنورة. أشرقت شمس الرسالة المحمدية في ربوع مكة المكرمة، وقابلها الكفار بالجحود والاضطهاد، وضيقوا الخناق على المسلمين، حتى اضطر كثير منهم للهجرة إلى الحبشة. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض الإسلام على قبائل العرب الوافدة في موسم الحج، ودخل الإيمان قلب فئة مؤمنة من أهل المدينة، فصدقت وآمنت واجتمعت مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنح الليل، ثم حملت بشائر الإسلام إلى المدينة المنورة. وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أول سفير للإسلام أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ومن أعظم دعاته الكرام البررة، فأخذ يدعو أهل المدينة إلى الإسلام الحنيف، وأحسن أهل المدينة استقبال الإسلام وتعاليمه، وكانت بيئة المدينة خير بيئة لنشر تعاليم الإسلام. وفي هذه البيئة نشأ عالمنا العظيم معاذ بن جبل رضي الله عنه. وقد ذكرت كتب السيرة العطرة أن النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعد ذلك مع 70 رجلا من الأنصار في بيعة العقبة الثانية، وكان لقاء موسعا مشتملا على بسط فكرة الإسلام ونشر تعاليمه وأخذ العهود والمواثيق لحمايته ومقاومة أعدائه. وكان من هؤلاء 70 فتى وسيم وشاب جميل هادئ صامت يرقب حركات النبي صلى الله عليه وسلم ويرصد أشعته الهادية في أنات وعمق. وكان هذا الشاب هو معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. لقد دخل في الإسلام فتحول من الساعة الأولى إلى مسلم متوسب متطلع إلى أنوار الإسلام تنتشر في الآفاق وتظهر في الوجود. وعاد معاذ بن جبل إلى المدينة بعد هذا اللقاء الحار مع النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة المنورة. وفي يوم من أخلد الأيام على المدينة وصل النبي المهاجر وصاحبه الصديق إلى المدينة رضي الله عنه، فتلقاه الأهلون وسكان المدينة المسلمون والأطفال والنساء بالترحيب والأناشيد والتهليل والتعظيم له صلى الله عليه وسلم. وأشرقت شمس الإسلام في أول عاصمة للإسلام المدينة المنورة. ووجد معاذ بن جبل رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم المعلم الأكرم والأستاذ الأعظم، فأعطاه كل فؤاده ولازمه في دروس العلم والإصلاح والجهاد والفتوى ملازمة مؤكدة، يسمع ويستوعب ويفهم ويفكر ويقدر ويدبر، ولذلك أصبح عالما فقيها في زمن قليل. وكان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة هو بناء المسجد العظيم الذي أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. وكان الصحابي الجليل معاذ بن جبل أحد التلاميذ الأبطال الكثيرين والرجال الميامين الذين تلقوا دروس الحياة العملية كما تلقوا الدروس الفقهية في هذا المسجد الطيب المبارك. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. المؤاخاة. لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار لتأكيد الروابط بينهم وتوثيق أواصر الأخوة بين جماعتهم. وكان من نصيب معاذ بن جبل رضي الله عنه في هذه المؤاخاة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفي رواية أخرى جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. والصحيح الرواية الأولى، لأن جعفرا كما ذكر ابن سعد في طبقاته كان في الحبشة وقت المؤاخاة في غزوة بدر. وكانت غزوة بدر الكبرى في السنة الثانية للهجرة، وكانت انتصارا حاسما لكلمة الحق على الباطل، وأمد الله سبحانه وتعالى نبيه وعباده المؤمنين بروح من عنده، ونزل في ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقام بطلنا المجاهد معاذ بن جبل رضي الله عنه بدور عظيم في هذه الغزوة الهامة. وكانت سن معاذ وقت ذاك 20 عاما. نعم إنه عمر الشباب، ولكن الشباب المؤمن يفضل الجهاد على كل شيء ويقاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وفي غزوة أحد، لقد واجه المسلمون في غزوة أحد مواقف صعبة، فلقد كان عدد المشركين قريبا من 3000، ولقد لعب المنافقون دورا في الخذلان وتوهين إرادة القتال، وخالف الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرض المسلمون لمواقف شديدة في هذه المعركة، ومسهم قرح كما مس المشركين قرح مثله، ولكن كثيرا من المسلمين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه دور هام في هذه الغزوة أيضا، وكانت في السنة 3 للهجرة في غزوة الخندق. وكان لبطلنا العظيم معاذ بن جبل صبر ومصابرة في غزوة الخندق. هذه الغزوة التي تعرض فيها المسلمون لزلزال شديد من أحزاب المشركين واليهود المنافقين، وقال في ذلك ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكانت النتيجة في هذه الغزوة هي انصراف المشركين وبقية الأحزاب مهزومين مدحورين. وكان لبطلنا العظيم معاذ بن جبل رضي الله عنه حرص على الجهاد وعلى حضور المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما ترك غزوة ولا مشهدا من المشاهد إلا كان فيه، وكانت تظهر معالم بطولته، وكان يحرص على الموت فتوهب له الحياة من جديد. مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وبعد أن حضر بطلنا المجاهد معاذ بن جبل من غزوة تبوك أو غزوة العسرة في السنة 9 للهجرة، وكانت غزوة مهمة في عالم الجهاد، وكان تعداد المسلمين فيها 30,000 ما بين فارس وراجل. بعد أن حضر معاذ رضي الله عنه هذه الغزوة وعاد إلى المدينة، فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يبعث قاضيا إلى اليمن ومعلما ومفتيا، واليمن جزء مهم في شبه الجزيرة العربية وبلد عريق في الحضارة، فالإيمان يماني والحكمة يمانية، وكذلك هو عريق في التجارة، فهناك رحلة في الصيف إلى الشام ورحلة في الشتاء إلى اليمن، كما قال ربنا عز وجل في القرآن الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. وقد دخل أهل اليمن في الإسلام أفواجا أفواجا وجماعات جماعات، ورحبوا بهذا الدين العظيم شريعة سمحة وحضارة خاتمة، ولذلك بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الجند باليمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، كما بعث خالد بن سعيد إلى صنعاء، والمهاجر بن أمية إلى كندة، وزياد بن لبيد إلى حضرموت، وأبا موسى الأشعري إلى زبيد وعدن والساحل. وكانت الجند حين ذاك مدينة هامة باليمن تضارع مدينة صنعاء، حتى قال قائلهم: أتعبني الهم لإغناء الولد، فيوما بصنعاء ويوما بالجند. قال: فإن لم تجد وعندما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن سأله بما تقضي يا معاذ؟ قال بما في كتاب الله تعالى. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله بما يرضي الله ورسوله. وعندما تجهز معاذ للخروج إلى اليمن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعه راجلا وهو يقول له يا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تمر بمسجدي وبقبري، حتى أبكاه. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن حين بعث معاذا هذا الكتاب: إني بعثت عليكم من خير أهلي، والي علمهم والي دينهم. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن خلقك مع الناس. وتحققت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان وداعه لمعاذ آخر لقاء، فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ باليمن يقضي ويحكم بين الناس. وكم حزن معاذ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد كان يحبه ملء قلبه وسمعه وبصره. وعاش معاذ باليمن مثالا عاليا للقاضي العادل والعالم الوارع، فأحبه أهل اليمن حبا جما. وكان معاذ إلى هذا كله من أكثر الناس سماحة وأعظمهم سخاء وأوفاهم ذمة وأطيبهم كلمة وأهداهم سبيلا. وجاء عمر إلى الحج في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الناس، وفي هذا العام حضر معاذ من اليمن ليحج ومعه رقيق ووصفاء وبعض المال. فلما تقابل به عمر في موسم الحج سأله: من أين لك هذا يا معاذ وقد ذهبت إلى اليمن فقيرا؟ فقال معاذ: إني ملكت هذا من حله، أي من حلال. قال له عمر: أطعني وأرسل بهم إلى أبي بكر، فإن طيبهم لك فهم لك. قال: ما كنت لأطيعك، فهذا مال حلال. فبات ليلته ثم أصبح فقال: يا ابن الخطاب، ما أراني إلا مطيعك، إني رأيت الليلة في المنام كأني أجر أو أقاد إلى النار، وأنت آخذ بحجزتي. فانطلق بهم إلى أبي بكر فقال: أنت أحق بهم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: هم لك. فقال عمر: الآن حل وطاب. فانطلق بهم معاذ إلى أهله فصفوا خلفه يصلون، فلما انصرف قال: لمن تصلون؟ قالوا: لله تبارك وتعالى. قال: فانطلقوا فأنتم أحرار لوجه الله. بعض صفاته رضي الله عنه: كان رضي الله عنه يجمع بين الفقه والورع، فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاذ بن جبل أعلم أمتي بالحلال والحرام. وفي رواية أخرى: معاذ بن جبل إمام العلماء، وكان لذلك يفتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفتي معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكان يصلي إماما بالناس في حياته، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يشكو أنه لا يكاد يدرك الصلاة من تطويل معاذ، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام له: أفتان أنت يا معاذ؟ من أم بالناس فليخفف. وقد وصفه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إن معاذا كان أمه قانتا لله حنيفا. فقيل له: إن إبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة قانتا لله. فقال: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام. ثم قال: هل تعلمون من هو الأمة والقانت؟ فقالوا: الله أعلم. فقال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت المطيع لله سبحانه وتعالى وللرسول صلى الله عليه وسلم. وكان معاذ يعلم الناس الخير ويطيع الله ورسوله، ذلك هو معاذ الشاب العظيم الذي آمن بالله ورسوله إيمانا كاملا منزها عن كل غرض ومصلحة، فأسلم وجهه لله حنيفا. ولقد كانت منزلة معاذ رضي الله عنه عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. لم يقم الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه في المدينة كثيرا بعد أن ترك القضاء والفتوى في اليمن، إن أرض الشام كانت ميدانا للصراع بين الحق الإسلامي مع باطل الرومان وباطل الفرس، فلقد كانت هناك استعدادات هائلة لقتال الروم بالشام وقتال الفرس بالعراق. لا بد إذن أن يذهب إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى الشام ليكون قريبا من ساحة الحرب وصفوف الجهاد. وأقام بالشام قريبا من أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وأخذ يراقب الأحداث الإسلامية الكبرى بورع الفقيه وزهادة العالم وبطولة المجاهد وإيمان الفدائي الذي لا يخاف ولا يهاب. ومات الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد أن أدى الأمانة وثبت أركان الإسلام وأرسى قواعده وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، وتولى الخلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورأى عالمنا الجليل معاذ بن جبل وأمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أن يوجه رسالة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدمان فيها النصح والتوجيه، وهذا هو نص الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب: سلام عليك، أما بعد فإنا عهدناك وأمر نفسك لك مهم، فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، يجلس بين يديك الشريف والوضيع والعدو والصديق ولكل حصته من العدل، فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. فإنا نحذرك يوما تعنو فيه الوجوه وترجف فيه القلوب وتنقطع فيه الحجج لحجة ملك قهرهم بجبروته. فالخلق داخرون له يرجون رحمته ويخافون عقابه. وإنا كنا نحدث أن أمر هذه الأمة سيرجع في آخر زمانها إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة. وإنا نعوذ بالله أن ينزل كتابنا إليك سوى المنزل الذي نزل في قلوبنا، فإنما كتبنا به نصيحة لك والسلام عليك. وتلقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا النصح بالترحيب والتقدير، لأنه يعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكتب إلى أبي عبيدة ومعاذ يشكرهما على ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة ومعاذ: سلام عليكما. أما بعد، أتاني كتابكما تذكران أنكما عهدتماني وأمر نفسي لي مهم، فأصبحت قد وليت أمر هذه الأمة أحمرها وأسودها، يجلس بين يدي الشريف والوضيع والعدو والصديق، ولكل حصته من العدل. كتبتما فانظر كيف أنت عند ذلك يا عمر. وإنه لا حول ولا قوة لعمر عند ذلك إلا بالله عز وجل. وكتبتما تحذرانني ما حذرت منه الأمم قبلنا. وقديما كان اختلاف الليل والنهار بآجال الناس يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويأتيان بكل موعود، حتى يصير أناس إلى منازلهم من الجنة أو النار. كتبتما تحذرانني أن أمر هذه الأمة يرجع في آخر زمانها إلى أن يكون إخوان العلانية أعداء السريرة، ولستم بأولئك، وليس هذا بزمان ذاك، وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة، تكون رغبة الناس بعضهم إلى بعض لصلاح دنياهم. كتبتما تعوذانني بالله أن أنزل كتابكما سوى المنزل الذي نزل في قلوبكما، وأنكما كتبتما به نصيحة لي وقد صدقتكما، فلا تدعا الكتابة إلي فإنه لا غنى لي عنكما، والسلام عليكما. ونلاحظ هنا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقبل النصح بروح فياض ونفس مشرقة، وهذه صورة صادقة للحاكم العادل للمسلمين. لا خير فيكم إذا لم تقولوها لنا، ولا خير فينا إذا لم نتقبلها. معاذ الزاهد المتصدق. كان الزهد في هذه الدنيا هو الطابع العام للصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلم يهمه جمع المال ولا الاهتمام بالظهور الذي يقسم الظهور، وتأكد هذا الطابع في جملة مناسبات، وهذه مناسبة واحدة من هذه المناسبات. نواصل القراءة تحت عنوان: معاذ الزاهد المتصدق. روى لنا التاريخ أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ 400 دينار فجعلها في صرة وقال لغلام له: اذهب بها إلى معاذ بن جبل والبث في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: رحمه الله ووصله. ثم قال: تعالي يا جارية، اذهبي إلى بيت فلان بكذا، واذهبي لفلان بكذا. فطلعت امرأة معاذ فقالت: ونحن والله مساكين، فأعطنا. ولم يبق معه إلا ديناران فأعطاهما إياها. ورجع غلام عمر فأخبره بذلك، فسر رضي الله عنه ودعا له بخير رضي الله عنهما. من مواعظ وتوجيهات معاذ بن جبل: خلد لنا التاريخ تراثا خالدا تركه معاذ بن جبل ليدلنا على مدى ما وصل إليه هذا العالم الفقيه، وتلك بعض الحكم والمواعظ التي تركها لنا معاذ رضي الله عنه. جاء رجل لمعاذ بن جبل فقال له: علمني. قال: وهل أنت مطيعي؟ قال: إنني على طاعتك حريص. قال: صم وأفطر، وصل ونم، واكتسب ولا تأثم، ولا تموتن إلا وأنت مسلم، وإياك ودعوة المظلوم. وكان معاذ رضي الله عنه إذا تهجد من الليل قال: اللهم نامت العيون وغارت النجوم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف، اللهم اجعل لي عندك هدى ترده إلي يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. وأوصى ابنه فقال: يا بني، إذا صليت صلاة فصلي صلاة مودع، لا تظن أنك تعود إليها أبدا. واعلم يا بني أن المؤمن يموت بين حسنتين: حسنة قدمها وحسنة أخرها. وأوصى رجلا فقال: إني موصيك بأمرين، إن حفظتهما حفظت، إنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أفقر، فآثر نصيبك من الآخرة على نصيبك من الدنيا حتى تنتظمه لك انتظاما، فتزول به معك أينما زلت. وعن رجل أنه قال: دخلت مسجد حمص فسمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول: من سره أن يأتي الله آمنا فليأتي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدي، ومما سنه لكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقل: إن لي مصلى في بيتي فأصلي فيه، فإنكم إن فعلتم ذلك تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام لضللتم. عن الأسود بن هلال قال: كنا نمشي مع معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: اجلسوا بنا نؤمن ساعة. وعن أبي إدريس الخولاني قال: قال معاذ رضي الله عنه: إنك تجالس قوما يخوضون في الحديث، فإذا رأيتهم غفلوا فارغب إلى ربك عز وجل رغبات. وقال معاذ: أيها الناس، أربع خلال من استطاع أن لا يدركه شيء منهن فلا يدركه. قالوا: وما هي رحمك الله؟ قال: يأتي زمان يظهر فيه الباطل ويصبح الرجل على دين وينسي على آخر، ويقول الرجل: والله ما أدري على ما أنا لا يعيش على بصيرة ولا يموت على بصيرة. ويعطى الرجل المال من مال الله على أن يتكلم بكلام الزور الذي يسخط الله تعالى. عن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا أناس معه، إذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقالوا: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، فوجدته يصلي. قال: فانتظرته حتى قضى صلاته ثم جئته، فسلمت عليه وقلت له: والله إني لأحبك لله. قال: فقال: آلله. قلت: آلله. قال: آلله. قلت: آلله. قال: فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه وقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: وجبت رحمتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتبادلين في والمتزاورين في. هذا هو معاذ الحكيم الذي تتفجر الحكمة من ينابيع قلبه. وصدق الله العظيم إذ يقول: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. لقد كان معاذ يأكل من حلال، والأكل من حلال من أول أركان القرب من الله تبارك وتعالى وأهم آداب قبول الدعاء. ومعاذ الحكيم هو نفسه معاذ المجاهد وهو الثائر، فقد روى لنا التاريخ أنه هو الذي حطم أصنام بني سلمة التي كانوا يعبدونها من دون الله. وعجبا لابن آدم حين يضل لا يستكثر الألوهية على حجر ويستكثر النبوة على بشر، فلا عجب أن يثور الصحابي الجليل على أصنام بني سلمة فيحطمها تحطيما. والمطلوب من كل مسلم أن يثور على الباطل أيا كان، سواء كان متمثلا في حجر أو في بشر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لقد كان معاذ بن جبل صورة صادقة مع نفسه حين دخل في الإسلام وهو صغير، وحين كان يرقى بالإسلام، ومع ظهور الإسلام في شبابه ورجولته، وحين كان قاضيا باليمن، وحين كان مجاهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وبعد ذلك بأرض الشام مع أبي عبيدة وإخوانه المجاهدين رضي الله عنهم أجمعين. لقد كان معاذ بن جبل ينظر إلى الدنيا على أنها دار بلاء ودار فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، وعلى أنها مزرعة للآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولذلك كان يحذر من الفتن التي يكثر فيها المال وينغمس الناس في الشهوات، فيعرضون عن ربهم ودينهم وثغورهم، فيتعرضون لعذاب الله وبلائه. بعض الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث، جاء في الصحيحين منها 157 حديثا. نورد منها بعض هذه الأحاديث القليلة التي تحتوي على درر غالية تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذخرا على مر الأيام والسنين. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار أهل الجنة، والأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والدين عند الأجلاء، يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم وبأجنحتها تحفهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه، وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلم، يبلغ من العلم منازل الأخيار والدرجة العليا في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل بالصيام ومدارسته بالقيام، به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا ما شئتم ولن ينفعكم الله بالعلم حتى تعملوا. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه فقال: تكف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وكنت إذا تابعت هذه النماذج من الأحاديث التي قدمها للعالم الإنساني كله معاذ بن جبل رضي الله عنه، لا تجده رواية للحديث فقط، بل يعمل بكل كلمة وردت في الأحاديث ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل. أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا يوما فقال: يا معاذ بن جبل، أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة ورحمة اليتيم وحفظ الجار وكظم الغيظ وخفض الجناح وبذل السلام ولين الكلام ولزوم الإيمان والتفقه في القرآن وحب الآخرة والجزع من الحساب وقصر الأمل وحسن العمل، وأنهاك أن تشتم مسلما أو تكذب صادقا أو تصدق كاذبا أو تعصي إماما عادلا. يا معاذ، اذكر الله عند كل حجر وشجر، وأحدث مع كل ذنب توبة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، وعد المريض وأسرع في حوائج الأرامل والضعفاء وجالس الفقراء والمساكين، وأنصف الناس مع نفسك، وقل الحق ولا تأخذك في الله لومة لائم. وعن معاذ رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيدي ثم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأنا والله أحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصاه يوما فقال: أخلص دينك يكفك القليل من العمل. ولقد كان معاذ بن جبل مصبا لهذه الوصايا النبوية الحكيمة، فنبعت منه الفضائل فضيلة فضيلة في قوله وعمله ونطقه وصمته. نستمع إليه وهو يوصي بعض الناس فيقول لهم: تعلمن أن المعاد إلى الله تعالى ثم إلى الجنة أو إلى النار، إقامة لا ضعن، وخلود في أجساد لا تموت. ويقول: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء، إذا تسورن الذهب والفضة ولبسنا رياط الشام وعصب اليمن، فأتعبنا الغنى وكلفنا الفقير ما لا يجد. وجاء في حلية الأولياء أن معاذ بن جبل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات صباح فسأله: كيف أصبحت يا معاذ؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا بالله تعالى. قال: إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة، فما مصداق ذلك؟ قال: يا نبي الله، ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أني لا أصبح، ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها، وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: عرفت فالزم. وجاءت هذه الرواية مع اختلاف في الكلمات لحارثة. إشراكه في جمع القرآن. روى لنا التاريخ أن الذي أشرف على جمع القرآن الكريم أربعة من الأنصار: زيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو زيد. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن عن أربعة: ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. اشتراك معاذ في موقعة اليرموك. والحديث عن موقعة اليرموك حديث عن أخلد المواقع في تاريخ الإسلام، وكان أثرها بعيدا في توطيد قواعده ونشر تعاليمه. وكان معاذ بن جبل وولده عبد الرحمن من الجنود المجاهدين في هذه المعركة الذين اشتركوا في رفع راية الإسلام وإعلاء كلمة الله. وودع الروم بعد هذه المعركة بلاد الشام وداعا نهائيا لا رجعة بعده إن شاء الله. وفاة عبد الرحمن ابن معاذ. وتعرض معاذ بن جبل لشيء من البلاء حين توفي ولده عبد الرحمن بالشام، فقابل ذلك بالصبر والتسليم، وكتب إليه أحد الصحابة تعزية لطيفة نقتطف منها ما يلي: أما بعد، فعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر. إن أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة، يمتع بها إلى أجل معلوم ويقبض لوقت محدود، ثم افترض فينا الشكر إذا أعطى والصبر إذا ابتلى. وكان ابنك من مواهب الله تعالى الهنيئة وعواريه المستودعة، متعك به في غبطة وسرور، وقبضه منك بأجر كبير. والصلاة والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت. وفاة أبي عبيدة رضي الله عنه وتولية معاذ مكانه. توفي أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه والي الشام، فأرسل معاذ إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرثيه ويقول: لعبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من معاذ بن جبل: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد، فأحتسب امرأ كان لك أميرا، وكان الله في عينيه عظيما، وكان علينا وعليك يا أمير المؤمنين عزيزا. أبا عبيدة بن الجراح غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إنا لله وإنا إليه راجعون، وعند الله نحتسبه، وبالله نثق له. كتبت لك وقد فشى الموت وهذا الوباء في الناس، ولم يخطئ أحدا أجله من الموت، ومن لم يمت فسيموت. جعل الله لنا ما عنده خيرا لنا من الدنيا إن أبقانا أو أهلكنا. فجزاك الله عن جملة المسلمين وعن خاصتنا وعامتنا رحمته ومغفرته ورضوانه وجنته، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وحزن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على وفاة أبي عبيدة أمين هذه الأمة، ثم كتب إلى معاذ بن جبل كتابا يوليه فيه شؤون المسلمين في الشام. وأقام معاذ بن جبل واليا على الشام عدة أشهر، فاهتم بشؤون الرعية وكان مثالا للحاكم العادل والوالي النزيه، وتعلق الناس به تعلقا شديدا لأنهم رأوا فيه فقها وورعا وحكمة وزهادة وتفقدا لشؤون المسلمين. ولكن طاعون عمواس كان قد استبد بالمسلمين فأهلك الكثيرين منهم. نهاية معاذ. ومرض معاذ بالطاعون وحانت ساعة لقائه مع ربه، وتطلع إلى السماء وهو يقول: اللهم إني كنت أخافك لكنني اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لضمأ الهواجر ومكابدة الساعات ونيل المزيد من العلم والإيمان والطاعة ومزاحمة العلماء في مجالس الذكر. ثم بكى فقالوا له: أتبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما أبكي جزعا من الموت حل بي، ولا على ديون تركتها بعدي، ولكن إنما هما القبضتان فلا أدري من أي القبضتين أنا. وبذلك ندرك مدى خوفه من ربه ومدى إشفاقه من الساعة. واشتد النزع وجاءت سكرة الموت بالحق، فبسط معاذ يده وقال: مرحبا بالموت، حبيب جاء على فاقه. ومات معاذ بن جبل، مات الإمام الفقيه والعالم العظيم. شهادة تقدير. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو كان معاذ حيا لاستخلفته على المسلمين. هذه هي شهادة عمر لمعاذ، بل هي شهادة التاريخ له، فقد كرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل، وخليفته أبو بكر رضي الله عنه. ولئن دل هذا على شيء ليكونن دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى. وكان عبد الله بن عمر يقول: حدثوا عن العاقلين معاذ بن جبل وأبي الدرداء. رحمك الله يا معاذ، فقد كنت عالم العلماء وحكيم الحكماء وقدوة الأوفياء، فاللهم اجزه عن أمة الإسلام خير الجزاء.